هنكمل شباب اون حاجه، بس انا كل مره بحاول اوفر لهم حاجه جديده، اوفر لهم معلومه جديده. والحمد لله حاليا معانا الدكتور عادل، يعني بيساعدنا ان احنا نقدر نقدم طبعا. بس هو في حاجه معلش برضو يا باشمهندس صابر، يعني لو اتاخرت عليهم او كده ماشي ما فيش مشكله، بس احنا خلي بال حضرتك هم المستمعين لما بنحدد العدد او بنحدد بنقول الوقت هتيجوا يوم الحد من الساعه 5 لكذا، ممكن ناس تجيلك من اماكن بعيده، فيعني نتصل يعني في حاله احنا اعتذرنا او اتاخرنا نتصل بقى بيوم مش اقل من ساعتين بنكون منوهين عليهم يعني. حتى بردك في لما بردك هنروح بنتصل بردك ونقول لهم ان احنا جايين اكيد ومستنيينكم، يعني بنحاول نخليها كده. هو بس الموضوع عشان يعتبر لسه، هو المفروض كم مره يعني الكورس ده هيبقى مستمر؟ هو ان شاء الله مستمر، لان هي الصيانه ما او التكنولوجيا ما بتقفش، كل شويه فيها جديد. تمام. بس انا عامل المرحله الاولانيه دي 4 شهور، المرحله الاولانيه اللي هي فيها مبادئ تعلم الصيانه دي 4 شهور ان شاء الله، اللي هي فيها العدد اللي انا يعني حوالي معها. مثلا 16 محاضره مش كده ان شاء الله، يعني في الشهر 4 مرات او شهر مره. انا عامل خلال 4 شهور بحيث ان هي هتبقى في الشهر 4 مرات، بحيث ان انا مثلا بعد كده ربنا يسهل قدرنا ان احنا نكمل، هيبقى في بعد كده مثلا 4 شهور تاني او 3 شهور. طيب احنا بس خلينا في الاربعه الاولانيين دول ان شاء الله. والله صراحه بس اربعه ده يعني رمضان خلاص، هل هتستمروا في رمضان ولا هتتوقفوا؟ انا اصلا اهم كورس في حياتي واصعب كورس كنت باخده في رمضان، فرمضان بالنسبه لي مش عائق خالص، ده هو حاجه مساعده جدا ان انا اشتغل اكتر كمان، لان انا اكون بعد الفطار ان شاء الله. يعني انا المواعيد مش هيختلف فيها مع حد، انا بالنسبه لي المواعيد هنحددها بناء على اللي ساعد الجميع، انا مش عايز حد اللهم ما كذا ما جيتش خلاص مش هنحاول ان احنا يكون في تنسيق بيننا وبين الطلبه او بين الحضور في المواعيد وما بين الاكاديميه طبعا. بس الفكره ان احنا مش عاوزين يعني نقف، ولا رمضان هيكون بالنسبه لنا عائق، لا يكون حافز ان احنا نشتغل اكتر، وان هو يكون شهر كريم علينا باذن الله يعني، وعلى مصر والمسلمين كلهم ان احنا نستفاد منه باذن الله. وبرضك ان شاء الله عاوز برضك يعني اكمل كلامي، ان انا عاوز انشر فكره ان انت تقدر تزود نفسك، يعني ان انت ما تقفش، ان انت تطور من نفسك، ان انت في بره في حاجه شغاله بره اسمها هوم بيزنس، بيشغل بيها العالم كله، وصل لدرجة ان هم بيقننهم وبيخليه بيطلع تصريح وبيدفع ضرائب. انت راجل بتشتغل من بيتك مش عيب جدا، مش عيب خالص، ده لا شغل اضافية. فانت ممكن لما تتعلم الصيانة او تتعلم حاجات في الكمبيوتر او في التسويق او تبقى مهارة اضافية ليك، عشان ممكن تزود دخلك حتى لو على الاقل نسبة 25%، هتخليك تساعدك في الحياة. لكن انت تفضل قافل على نفسك تقول انا ليه الامكانيات دي بس وما اعرفش غير كده، هتقف. وبعدين هو كمان يعني حتى لو هو ما تفوقش قوي في صيانة الكمبيوتر، هو لو يعني تمكن من العلم ده هيقدر يشتغل في اي مجال من المجالات من خلال الكمبيوتر. طبعا يعني مش شرط يشتغل في الصيانة، لا مش شرط يشتغل، بس هتبقى معلومة مفيدة ليه يقدر يستفاد منها فعلا. وحتى لما يبقى عنده صيانه وعنده مشكله يبقى فاهم، بدل ما هو بيتعامل مع حد مثلا هو مش فاهم، هيتعامل وهو فاهم الناس بتعمل ايه. تمام. يعني هنرجع مره تانية لمستمعينا، طبعا تواصلوا معنا واسالوا ضيوفنا النهارده، سواء لو عندك مشكله خاصه بالكمبيوتر ها، او عندك اي استفسار خاص بالمهارات التفوق. اتفضل. من ضمن الحاجات النصائح اللي عاوز اقدمها النهارده للسادة المستمعين، لما تيجي تشتري لابتوب لازم تحدد انت هتشغله ايه. تمام. في ناس كتيره بتحصل معاها مشكله، حتى المشكله دي معمول لها كوميكس شهير دلوقتي على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انا جبت لابتوب وبشغله دلوقتي لا مش هيشغل لانه انتج. هو الفكره في ان انت لما تيجي تشتري اللابتوب لازم تحدد انت هتستخدمه في ايه. تمام. لو هتستخدمه شغل اوفيس ومكتبي وتصميمات عاديه بسيطه جدا هتشتري انت العادي، لكن لو انا عاوز اشتغله بتصميمات او اشتغل بيها جيمز العب عليه او جرافيك، لازم اختار يكون في حاجه من التلاته، يا اما انفيديا يا اما اي تي اي يا اما راديون، اي حاجه من التلاته دول اسال عليها، ان انا اللابتوب بتاعي يكون فيه الشيبس دي او الخاصيه دي. بعد اذن حضرتك بقى الجزء ده تاني، الجزء الثاني ان انا دلوقتي لما اجي اشتري لابتوب تمام لازم احدد انا هستخدمه في ايه عشان ما اجيش بعد ما اشتريه ان احس دافع رقم 3 و5 و6000 جنيه وما عملش الحسبه. في نوعين من اللابات، يا اما ان انا بشتغل استخدمه الاستخدامات العاديه للانترنت والاوفيس والادوات الاستخدام المكتبي العادي جدا تمام، يا اما بستخدمه للجرافيك والتصميم والجيمز تمام تمام. لو انا هشتريه للاستخدام العادي هجيبه انتل تمام، لان لا لو جبت الثاني هستخدمه لا يعني مش تنويع او بيع، لا ده دي اللي هي الشيبس مالناش دعوه بماركتهم يعني دي الشيبايه اللي جوه اسمها كده لكن ايا كانت ماركتهم مش بنبيع لماركه معينه تمام. فبشتري دي عشان لو انا اشتريت الثاني هستخدمه غلط فهبوظه، يعني شايف الفكره في انت ممكن تشتري حاجه عاليه وما تستخدمهاش كويس تبوظ. لا ولو جيت استخدمه في الامكانيات العاليه مش اللي هي الجرافيك والجيمز مش هشغل معايا، فبالتالي هزعل ان انا دفعت فلوس على الفاضي. طب انا لو هشتري حاجه جرافيك او جيمز او كان ده اسال عليه، اسال على ثلاث حاجات من غير شرح، من غير هم اسمهم كده، يا اما نيفيديا يا اما اي تي اي يا اما اي ام دي. نيفيديا اي تي اي ام دي تمام. بعيد بقى عن الماركه ايه هي وتابع شركه ايه والكلام ده، انت دي التفاصيل لا ده متروك له هو بقى يختار النوع البراند اللي انت عاوزه او الكلام ده كله. وزي ما بقولك ما كنا ونوهنا قبل كده، حاول تشتري براند معروف وحتى شويه زياده، بس ده هيفيدك ان انت تشتري حاجه ليها مواصفات فنيه مميزه الشركه بتحافظ عليها عشان تحافظ على والضمان بيبقى له طبعا والضمان بتاعه بيبقى حاجه يعني ايه اصليه او ضمان حقيقي زي ما بيقولوا مش مجرد كلام تمام. ده الفرق ان بيجي ناس كتير يقول لي طب انا عاوز اغير كارت الشاشه بتاع اللابتوب. طبعا في معلومه ان كارت الشاشه بتاع اللابتوب ما بيتغيرش تمام، ما بيتحدث، هو هتجيبه زي ما هو يفضل معاك كده. الحاجه الوحيده اللي بتعمل فيه يتصين، يعني ايه لو هو باظ يتصلح لكن بامكانياته اللي انت جايبها لكن ما ينفعش تزود امكانياته، تضيف امكانيات عليه. حتى لو غيرت بغير الشريحه نفسها اللي هي كانت موجوده قبل كده كارت الشاشه، وبغيرها شريحه كارت الشاشه زيها بالظبط. بس انا متهيالي ان يعني اللي بيجيب اللابتوب لشغل بيبقى يعني بيجيب وبيبقى عارف هو جايبه لايه، وبيبقى سائل في الجزئيه دي. المشكله بقى ان انا بكلم حضرتك على مشكله بتظهر معايا بنسبه كبيره جدا، اللي هي الناس بتيجي مثلا الشيء توب 5000 جنيه خلاص بالنسبه له في كل حاجه كل الامكانيات بيعتمد على السعر وان هو مثلا حديث وان هو جديد، وفي الاخر ليه ما مشغلش حاجه قديمه، يعني يقول لي ايه دي قديمه مثلا لعبه 2013 ولا مش 2016 ازاي ما مشغلهاش. ما هي الشركات عامله انواع وعامله تصنيفات عشان تبيع، ما لو عملت لابتوب بيشغل كل حاجه ما مش هتبيع. على كل الاحوال برضو لو حضرتك عايز تسال على اللابتوب اللي تجيبه ممكن تلحق تكلمنا او في تليفون دعم فني برضك، لو حضرتك حابه ان التليفون دعم فني لسه شغال. طب خلينا دلوقتي واحنا على الهوا بتليفوننا 2575-56-977. هنرجع مره تانية دكتور عادل، زي ما قلنا ان بعض الطلبة بيسيبوا منهج كبير او جزء كبير جدا من المنهج للايام الاخيرة، ازاي يقدر يلم المنهج؟ يعني بفرض ان قدامه اسبوع على الامتحانات او 10 ايام، هل ممكن في 10 ايام يلم مش منهج واحد بقى ده كذا منهج؟ قولي حضرتك خطة ان هو مثلا عنده مادة من المواد، المادة دي عاوزك قبل ما تذاكرها تشوف الامتحانات بتاعة السنين اللي فاتت، يعني مثلا انت عندك مادة كيمياء مثلا او احياء او فيزياء او ايا كان المواد اللي هي التقيلة معظم الطلبة بيشتكوا منها او بيشتكوا من صعوبة الامتحان، هجيب الامتحان اللي هو بتاع اخر 10 سنين تمام، ابص في الامتحان لو لقيت فيه سؤال يبقى عارف ان السؤال ده مهم جدا واركز عليه قوي، الجزئية دي مهمة تمام. وانت بتذاكر زي ما قلت لك الكتاب ان شاء الله يكون 1000 ورقة مش هتفرق معك في حاجة، اقرا الكتاب، اقرا مثلا فصل فصل، حاول تلخص الملخصات دي اعملها بايدك انت تمام. الفصل مثلا سي ان هو 50 ورقة دول لخصهم انت في 5 ورقات، ده لو الكتاب 500 هيقراه ويلخص في الفتره البسيطه دي حتى لو اسبوعين. في من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها حسنا مهارات القراءه السريعه، يعني زي انا اقرا كتاب كبير في وقت قليل وفي نفس الوقت افهم، دي حاجه في المهارات برضو من ضمن الحاجات اللي هم يتعلموها. لكن ما ينفعش تقولها على الهواء، لا دي هتاخد وقت شويه بس هي في حاجه في مهارات القراءه السريعه دي هي طريقه علميه. انا كنت عايزه اعرف ازاي ان انا اقرا كتاب الكتاب ده وليكن مثلا 200 ورقه او 300 ورقه اقرا مثلا في ساعه او ساعتين، واعرف الخص الكتاب ده مثلا نقول ان احنا مثلا كتاب 200 هلخصه ال 20 دول في الاخر خالص هلخصهم في ورقتين اتنين بس تمام. الورقتين دول في اهم النقاط الرئيسيه، لما اجي اذاكر تاني المادة رجعتها تاني في المراجعة ما رجعش بقى الكتاب ال 200 ورقة، هترجع للملخص، هرجع للملخص ورقتين. طب ما انت عقلك هيلخص الملخص، هتلاقي في الاخر انت خرجت ملخص ملخص. انا لما ارجع للكتاب الكتاب لازم اقراه مرتين، دي حاجة ايه يعني الحد الادنى عشان تدخل اي طبعا. لازم تكون قاري الكتاب على الاقل مرتين وقريب فهد، مش قاري مجرد قراية كده قراية جرايد، لا قراية بفهد بتلخيص. التلخيص بايدك ده في حد ذاته هيوفر عليك كتير جدا ويخليك تركز في الامتحان. لما جانا حاجة مثلا سين 50 سطر، 50 سطر دول لميتهم كلهم في 5 سطور، ال5 سطور سهل ان انا احفظهم، سهل ان انا افهمهم، فالموضوع مش هيبقى صعب بالنسبه لي. فلازم انا اركز في الايام الاخيره، اشوف الامتحانات اللي كانت موجوده في السنين اللي فاتت، احاول ان انا يعني انمي المهارات اللي عندي، احاول استمراريه في المذاكره، دي اهم حاجه. يعني انا عملت جدول النهارده، الجدول ده انا ذاكرته النهارده 5 ساعات بدل من بعد الفجر زي ما قلنا لغايه مثلا الساعه 10 11، تمام، وهتبدا تاني تكمل لغايه اخر اليوم. انت النهارده مثلا اجمالي اللي انت ذاكرته وليكن 8 ساعات، عاوز يكون في استمراريه، يعني مش 8 ساعات النهارده وبكره يبقوا ساعتين بعده يبقى ساعه، لا في استمراريه، دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للاسره، الاسره اللي تشجع يعني الابناء الموجودين عندهم على موضوع المذاكره. بمعنى ان انا لو ابني مثلا طول السنه عمال يلعب ومهمل في الدراسه بتاعته، ما جيش ابدا اقطم فيه، يعني انت ما بتذاكرش، انت فاشل، انت كذا، لا احاول اديله احاء ان هو شخص ايجابي وشخص فعلا ان شاء الله. دي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه جدا دكتور عادل، وخاصه للطالب اللي هو يعني بتخص الطالب اللي او الانسان اللي ما بيذاكرش حتى. عمليه انك تحبط من اللي قدامك وتقلل منه باستمرار، انت هتبقى عايزه كده. يعني عمليه التشجيع المستمر، ما اقولوش ابعد طبعا اي كلمه بتدي له احاء حتى لو انت متغاظ منه. يا معلش يعني انت شايفه ما بيذاكرش لا هيسجل الكلام ده، الحاجات دي تسجل في العقل الباطن بتاعه. فانا احاول اقول له انت متفوق، انت كذا انت كذا، واحاول اشجعه. يعني هو طفل صغير اجيب له مثلا يعني شوكولاته، اجيب له اي حاجه اشجعه بيها، لو هو راجل كبير اعمل له زي رحله، ادي له فلوس زياده، اجيب له هديه. يعني كل عمليه التشجيع دي مهمه جدا في الحرجه قبل الامتحان. واحاول اديله برضو في هديه كبيره اديها له، يكون هو مثلا نفسه في موبايل او نفسه في تابلت او اي حاجه، يا ابني انجح وهات مثلا درجه ثنائيه او هتطلع من الاوائل، وانا هجيب لك تحفيز، هجيب لك لابتوب، هجيب لك مثلا موبايل. يبقى في حاجه اصلا هو قدامه هدف ان هو عاوز يحققه، وفي حاجه هياخدها يعني مقابل، لان هو برضو بيذاكر بمقابل. العقليه دي موجوده عند الانسان من صغره، فهيبقى ان شاء الله وهو بيذاكر في تشجيع دي، في هدف وعاوز يوصله، في هو نفسه يكون عنده في الرغبه في تحصيل العلم، الرغبه والاهتمام، الاستمراريه، تشجيع الاسره، رغبه الطالب نفسه ان انا مثلا عاوز اطلع طبيب، عاوز اطلع مهندس، مش عاوز اطلع مثلا يعني شغلانه ملهاش لازمه، عاوز اكمل تعليمي، عاوز اخد الماجستير، عاوز اخد كل الشغلانات لها لازمه دكتور عادل، بس هي انت وموقعك ايه في الشغلانه دي؟ هل انت مؤهل ليها بدرجه كبيره؟ انت ممكن تبقى في اي شغلانه نمره واحد طبعا، ففي الحاله دي تبقى هي احنا دي. ما فيش تقليل من الوظائف، بس انت دلوقتي هدفك ايه؟ انت دخلت كليه هندسه، عاوز تدخل كليه هندسه يا تطلع مهندس، مش دخلت كليه هندسه تاخد لي سنه سنتين تلاقي نفسك سقطت سنه ونص الثانيه خلاص بقى ترجع تاني تسيب التعليم خالص وتقول بلاها تعليم ما تكملش. لا، في هدف قدامك، الهدف ده حطيت رجلك على اول السلم كمل السلم لاخره، ما تجيش في النص وترجع، تمام. ده اللي بلاحظه كتير كتير من الطلبه، ممكن اول سنه يدخل بالذات الكليات العمليه، بيبقى طب كليه هندسه فاول سنه اللي هي صعبه لان فيها كل المواد، فيبدا ان هو مثلا هي بتبقى صعبه علميا وصعبه كمان يعني نفسيا على هو متهيئش على الموضوع، كله جديد بالنسبه له، طبعا حاجات جديده، حاجات جديده وحاجات صعبه محتاجه مذاكره، وهو كان معود نفسه ان هو بيذاكر مثلا في اليوم ساعتين او ثلاثه، ودي عاوزها مثلا 5 6 ساعات، فهو ما اقلمش نفسه من البدايه، تمام. ما لحقتش تلم نفسك من البدايه في المذاكره، ابدا في الايام الاخيره زي ما قلت لك، اعمل الاستراتيجيه اللي قلنا عليها، نام بدري، اصحى بدري، صلي الفجر، حاول تستنشق الهواء السليم اللي قلنا عليه المره اللي فاتت في البدايه، حاول انت تركز بعد صلاه الفجر، قصري يعني بعد الفجر بشويه كده لغايه الشروق، لغايه الشروق، بعد الشروق كمان بيقعد شويه حوالي نص ساعه، يعني نقول مثلا من الساعه دلوقتي الفجر 4:15، نقول 4:30 مثلا لغايه الساعه تقريبا 6:30، الساعتين دول بيبقى فيها الاسري، تبدا تستنشق، تدي لنفسك طاقه وتبدا تركز. وموضوع التمر برضو اللي في احمد سنب عليه، التمر مع اللبن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفطر على 7 تمرات، اولا بتمنع الحسد، يعني علميا بتمنع السحر، يقال ان هي بتعمل هاله حواليه، بتعمل هاله يعني حاول بقدر الامكان. التمر مهم جدا للذاكره، مهم منع الحسد ومنع يعني احيانا السحر وال طب خلينا في الذاكره, هل التمر فعلا بيقوي الذاكره؟ انا اقول لك موقف حصل معايا في 2006 كنت رايح عمره في شهر رمضان كامل في السعوديه. المهم في الشهر ده تعرف طبعا الحمد لله صايمين وبيبقى معظم الاكل هناك كان الفندق يعني كان صادف ان هو بعيد عن فكنت بروح اصلي الفجر هناك واكمل لغايه المغرب وارجع السكن افطر وارجع تاني. كان معظم الاكل بتاعنا كان هو التمر, تمام, كنا بناكل تمر كتير وحتى كنت انا باجي قبل المغرب بشويه فكنت بقرا القران والاذكار فكنت بقول اطوف وانا بقرا فانا بديك تطوف بقابلك ناس من السعوديين يعني ربنا يكرمهم ده يديك تمره وتدي تمرتين ده بالثلاثة المهم وقت الاداء الاقي معايا قبل الفطار بتاع نص كيلو تمر الوقت باكل التمر ده. المهم تاني يوم رحت قلت انا هحفظ القران الكريم فجيت تتخيل كنت بحفظ قد ايه في اليوم, كنت بحفظ جزء في اليوم جزء كامل في اليوم. معقوله؟ اه والله يعني عمرها ما حصلت هنا في مصر. كنت ببدا اليوم من الفجر اصلي الفجر واقعد احفظ الجزء ده وبالليل اراجعه في صلاه القيام وصلاه التهجد, تمام. اجي تاني يوم نفس الفكره نفس انا حتى كنت مستغرب ايه الموضوع فاتاري طلع موضوع التمر ده بينشط الذاكره جدا. إيه ده؟ لما تيجي تذاكر تكون بطنك يعني ما تكونش جعان بس تكون بطنك مش مليانه لما تاكل ما تتقلش. طيب استاذنكم احنا الاخبار وبعد الاخبار نتكلم عن الكمبيوتر وصيانه الكمبيوتر. الثانية عشرة والربع في الشباب والرياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز الأنباء تقرأه هناء أبو العلا. بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال لقائه وزير القوى العاملة حرص الدولة على الاهتمام بأوضاع العاملين في كافة مواقع العمل والإنتاج. توقيع اتفاق بين الحكومة السورية والأكراد على عودة الهدوء إلى مدينة القامشلي شمال شرق سوريا وتبادل المعتقلين بين الطرفين. القوات العراقية تتمكن من تحرير منطقة محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الأعمال التي تزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة واتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية. الرئيس الأمريكي يجدد تحذيره من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزير الداخلية يؤكد خلال اجتماعه مع عدد من قياداته الأمنية أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية. جناية القاهرة تستكمل اليوم محاكمة 215 متهما من أنصار تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان. مركز النيل للإعلام ينظم بعد غد ندوة بعنوان تاريخ الآثار اليونانية والرومانية والقبطية بالإسكندرية. الأخبار الرياضية في إطار الأسبوع 25 للدوري الممتاز لكرة القدم يلتقي في 5 مساء مصر المقصة مع المقاولون وفي 7:30 إمبي مع الإنتاج الحربي. منافسات الدور الرئيسي لبطولة الجونة الدولية لفردي رجال السكواش تنطلق اليوم بمشاركة 32 لاعبا. فعاليات سهل حشيش الدولية لقفز الموانع تختتم اليوم. انتهى موجز الأنباء, إلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم سياسة ورياضة. ماسنجر الشباب والرياضة. بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لابدين. أهلا بكم دقائق على نهاية فترتنا 12:30، لكن لسه في كلام كتير عن التفوق وعن الذاكرة والتذكر وعن الكمبيوتر وسمة الكمبيوتر. معنا تليفون. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش حضرتك، انا المهندس ياسر محمد لبيب، اتكلمت اخر الاسبوع اللي فات ما كملتش حديثي في الوقت، انا خلص. اهلا وسهلا يا عشان مشمين. بالنسبه انا رجعت اتكلم تاني عشان فايده اولادنا الطلبه، يعني في استكمالا للكلام اللي قاله الدكتور حسين في الدعاء والصلاه الفجر، كنت ذكرت المره اللي فاتت ان يا ريت في الدراسات الانجليزيه قالوا ان المذاكره في الضوء الاصفر ما يبقاش في الضوء الفلوريسنت، تمام، وريمارك يتعلم برمارك أصفر. وقالوا كمان ان ريحة اللافندر بزاوية التركيز. وبعدين في المأكولات اللي هو الأسماك قلت، والمكسرات او الفول السوداني، محدش عنده امكانية في الفول السوداني ده مفيد جدا، تمام، والتمر والزبيب. والزبيب التمر والزبيب، الزبيب ده خطير يعني، في بيدي طاقة هايلة يعني. وبعدين في بقى الدراسات الصينيه بتقول ان تدليك الودان بينشط الذاكره، والبطانه اللي هي في الصباع تحت الصباع الكبير في الرجل، تحت الصباع الكبير في الرجل، الصباع الكبير والبطانه بتاعته بتزود التركيز. واثناء المذاكره كل ساعه او ساعتين يا ريت يحصل ان هو ينشط نفسه، ان هو يجري في نفس المكان، يعني يتنطط، يعني بمعنى يعني يتنطط في نفس المكان الطالب او الطالبه كل ساعه، لو جري في نفس المكان. واهم حاجه بقى في الموضوع ده، معلش في الاخر بقى، دور الاب والام مهم جدا، اللي هو الطبطبه على الابن وهو بيذاكر وتشجيعه، دي بتزود افراز جزء في المخ اسمه هيبوكامبس. يعني دايما ندفعه ونقول له انت مفيش اذكى منك، مفيش احسن منك، دي بتديله حافز وبتنشط الجزء ده في المخ. يعني يا ريت يبقى فيه حنو كده وفيه طبطبه. هو حضرتك مهندس في ايه يا باشمهندس؟ احنا مهندس زراعي. زراعي؟ بس اخواتي دكاتره ومطلع يعني. لا بتتكلم كمان عن مواد علميه يعني. لا انا يعني الحمد لله طبقت هذا الكلام على ابني، كان في الثانويه العامه، وبسم الله ما شاء الله يعني. ما شاء الله ما شاء الله. هو في هندسة الوقت. ما شاء الله ربنا يوفقه. يعني يا أهم حاجة الطبطبة على الأولاد ده مهم جدا، وتشجيعهم. ما نقعدش نحبط منهم بالضبط، دي مهمة جدا. انت فاشل يعني. انت لازم نبين له ان هو ما فيش احسن منه. تمام. انا بس اخلي حضرتك معنا خارج الهوا مع سالي، هتاخد رقم تليفون حضرتك، وبشكرك جدا يا باشمهندس. يعني احنا وقتنا بيجري بسرعة جدا، طبعا باشمهندس ياسر قال نقاط مهمة جدا. انا عارف حضرتك عايز تعقب على حاجة، بس استأذنك نقول بعض الارشادات او النصايح برضو الخاصة بالتعامل مع الكمبيوتر او اللابتوب. هو انا يعني عايز اتكلم مع حضرتك جزئيتين، او الجزئية اللي هي خاصة بالكمبيوتر بتاعنا، في الحاجات اللي بعدك عاوز ابينها للناس، ان التحديث في الاجهزة مش مطلق. عشان حضرتك لما تبقى مثلا جايب جهاز، حضرتك بتبقى متوقع ان انت تقعد تحدث فيه الى ما لا نهايه. لا، المشكله ان الشركات حاليا او من فتره كبيره عامله زي تقنين شويه، او ان ما يقدرش تعمل تحديث، فانت لازم تبقى فاهم بتعمل ايه. طيب، معلومه صغيره تقدر تستفاد بيها عشان تبقى بسيطه على الناس، زي ما احنا اتفقنا ان انت تعرف نوع الويندوز بتاعك، تمام. لو ويندوز 32 هتقدر تحدث فيه الرامات لغايه 4 جيجا، لو ويندوز 64 ده اللي يقدر يبقى فوق كده. يعني بالتالي عشان ما اروحش اشتري رامات وفي الاخر ما استفادش بيها، او احس ان انا رميت فلوس على الفاضي، بشوف الويندوز بتاعي، نوع الويندوز بتاعي لو 32 بت ده بيشغل معايا رامات لغايه 4 جيجا. اكتر من 4 جيجا بغير الويندوز، بخليه حاجه اسمها 64 بت، مهما كان نوع بقى الويندوز تبع شركه ايه. دي حاجه ثانيه. دي حاجه ثانيه. لان هم عاملين التحديث مش مطلق. طيب التحديث ده اساسه ايه؟ اساسه المذر بورد. انا بشوف الرقم بتاع المذر بورد، بفتح الكيسة بتاعي او الجهاز وببص عليها الاقي فيه رقم مثلا 945 915 G31 G41 ايا كان, وبجيب الداتا شيت بتاعته على الانترنت او المانوال وبيقول لي امكانيات البوردة دي ايه وممكن تقتل لغايه ايه, لكن ما روحش اشتري مثلا كارت شاشة عالي او رامع او بروسيسور واجي اركبهم ما اشتغلوش في الاخر ازعل الفلوس اللي دفعتها. يبقى قبل ما اقرر ان انا هعمل اطور لازم اشوف امكانيات الحاجه اللي عندي قد ايه, وفي نفس الوقت ما استعجلش وارميها او اغيرها اقول لا دي قديمه, انا ممكن يكون معاك حاجه قويه جدا وتقبل التحديث. تمام, ففي جزئيه في الكمبيوتر اللي انا كنت حابه, في جزئيه بقى تانية عاوز يعني اتكلم فيها عشان برضه كمان صح اخواتنا وشبابنا ممكن نستفيد من القصه بتاع الدكتور عادل والكلام بتاع المهندس ياسر, في ان هم اول حاجه ان انا عملت المناخ كويس للحاجه بتاعتي وخدت عوامل جانبيه. دكتور عادل راح مناخ كويس اللي هو السعوديه وهو مهتم وعامل وخدت عوامل جانبيه اللي هو الطم, فبالتالي عمل ايه, عمل انجاز. لو انا عملت برضك مناخ كويس للمذاكره وان انا محدد هدف وخدت له عوامل جانبيه زي مثلا النصايح اللي مش خبره فيها ان انا اتناول كذا او اصحى الصبح او اعمل كده, هلاقي ان انا حققت انجاز ما كنتش عارفه, ودي بتبقى افضل من ان انا ابقى مركز على جزئيه معينه لما احققهاش ازعل. لا, انا افتح العنان بتاعي اللي الى ما لا نهايه بحيث ان انا اقدر اعمل حاجه كبيره جدا ما كنتش متوقعها, فبالتالي تبقى فايده اكبر. ودايما الواحد بيقول حاجه برضو يا باشمهندس, ان يعني انت سمعت الكلام حاول تجرب, مش تخسر حاجه. يعني انت تجرب, حسيت بفرق وحسيت ان في فرق معاك في الاستيعاب وفي التذكر وفي المذاكره وفي كل حاجه, خلاص يبقى ده خط تمشي عليه في كل مذاكره. اهم حاجه ما بقاش مستني متوقع ولا مستني نتيجه معينه, عشان دي انا عديتني شخصيا. ازاي بقى؟ ليه بقى؟ لان انا لو ربطت نفسي بنتيجه وما حصلتش هزعل. لا, تفوق دي نتيجه مفتوحه ماشي, لكن انا مثلا مستني ان انا لما اصحى النهارده الفجر وهذاكر اخر يوم اكون مخلص مثلا وحده. ايوه صح. لا, لكن انا مثلا اعمل لنفسي هدف بعيد المدى, هدف كبير, هدف سامي ان انا مثلا تفوق ان انا انجح, لكن ما جيش مثلا النهارده صحيت وكلت الطن وعملت زي ما هم قالوا, لا ده انا مثلا ما عرفتش اذاكر او ما استفدتش, بالتالي احبط ومش هقدر اكمل. ما حددتش نفسي, خلي الحدود بتاعتي مفتوحه زي ما هم بيقولوا, وبعد من الكلام واللي ممكن فعلا نطبق اي حاجه يعني نسمعها, بس طبعا نكون في الحاجات الصحيحه او حاجات قريبه او حاجات يعني ايه نكون احنا اصلا في طبيعتنا. طيب, او احنا معلش سؤال, هل كل اللي اتصلوا بينا بالنسبه لدوره الصيانه حضرتك اتصلت بيهم, هل هم جم التزموا بالمعادين؟ جم, هو صراحه يعني جم اول مره, بس ثاني مره احنا اللي اتاخرنا عليهم, وبس اتكلمناهم وفهمناهم طبعا, وفي ناس قالت لي عندها ظروف ما فيش مشكله خلاص يعني مثلا عندك بس هتلتزم معانا بعد كده. طب يعني مفتوح الباب للناس كلها واي حد اي عدد. ورجاء برضو باشمهندس صابر, يبقى احنا كمان من ناحيتنا زي ما بنقدم حاجه تنفعهم يبقى في التزام مننا ان شاء الله, عشان عشان احنا بنعمل حاجه تبقى كامله قدر الامكان. بالنسبه لدوره الصيانه النهارده ان شاء الله الساعه 5 النهارده, وبالنسبه لدوره التفوق الدراسي والذاكره والتذكر والقراءه السريعه دي يوم الاحد والثلاث الجاي, يوم الاحد والثلاث يعني عندنا النهارده الاحد النهارده الصيانه النهارده الناس ممكن تيجي تشرفنا وتتصل بينا. ممكن حد يجي ما بلغش اسمه قبل كده؟ ممكن اي حد طيب. مفتوح اي حد, العدد مفتوح ان شاء الله. طيب, وبالنسبه للتفوق الدراسي دي يوم الاحد الجاي, يوم الاحد الجاي يا جماعه دوره في التفوق الدراسي والذاكره والتذكر. مظبوط, هتبقى على مدى مدى يومين اللي هو الحد والثلاث ان شاء الله, من الساعه 4 للساعه 7. تمام, ان شاء الله الحد والاربعاء ل7. وعشان تعرفوا المكان بالظبط, رقم التليفون 010-6886-398. نقول الرقم تاني في نهايه الفتره, 010-6886-9998, ده رقم التليفون تقدروا تتواصلوا معايا. النهارده الصيانه, انا عاوزين نقول الصيانه النهارده موجود, والصيانه برده ممكن يتصلوا بالرقم ده ان شاء الله نفسه. طيب خلاص, المكان تقدروا تعرفوه طبعا, اللي عارفينه قبل كده ينوروا طبعا النهارده يا ريت من الساعه 5. في خدمتهم في موضوع الدعم الفني الحمد لله شغال كل يوم كويس. من الساعه 12 للساعه 2, من الحد للاربع. تمام, صالح محمد شماطة على الفيسبوك: سلام عليكم، شكرا لكم على مجهودكم الرائع والعمل المتميز لأحسن إذاعة. شكر خاص لأسرة البرنامج وفريق العمل والضيوف، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب إن شاء الله. طاهر أبو زيد: إذاعة شباب رياضة الأولى دايما بفضل مهارة جميع العاملين. وفي مقدمتين بنشكر طاهر. ربيع عبد الشافي: أحلى مساء عليكم وتحياتي ليكم. شكرا ليك يا أستاذ ربيع الأسواني. بشكركم جدا، نورتونا وسعدنا جدا بيكم. زي ما قلنا يا شباب، الدورة لمهارات التفوق والتذكر إن شاء الله الحد والثلاث من 4-7-0-10-6-8-8-6-9-9-9-8. ودورة الصيانة برضو إن شاء الله النهاردة من الساعة 5 للساعة 7. مظبوط؟ مظبوط. أشكركم جدا. دكتور عادل حسين نورتنا، والمهندس صابر محمد أشكرك جدا يا باشمهندس صابر، هنعمل شغل إن شاء الله الفترة اللي جاية على الهواء إن شاء الله. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين الفترة دي كلها أعياد. تحياتنا ليكم عماد بدوي، سالي سيد، هناء أبو العلم.